أن الاعتراض بالجزء لا يؤثر؟ قل على كل النتيجة واحدة, النتيجة واحدة, المرأة تكون أمامه سواء مارة أو يعني مادة رجليها. النائم والمتحدث ورد يعني انه يعني انه يعني لا يصلى الى خلف النيام ولا المتحدثين, ولكن يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه في قصة عائشة وفي حديث عائشة يعني هذا يدل على انه سائر, ويمكن ان يقال ان هذا للحاجة يعني يعني كونها تعترض يعني في قبلته لكون المكان ضيق. واما اذا كان في سعه او في مسجد ورأى الانسان ما يروح يصلي وراه ويتخذه سترة, وان المجال واسع يشوف العمود ولا يشوف لأي شيء غير النايم. كيف نوفق بين الاحاديث التي تدل على ان المرأة تقطع الصلاة وبين التي تدل على انها لا تقطع الصلاة؟ يعني يدل على ان قطع الصلاة الذي ورد انه ليس القطع الذي يكون معه ابتداء الصلاة, وانما هو يعني فيه تشويش وفيه يعني شغل للذهن وهو ينقص الصلاة. فإذا قلنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حكم المرور, يعني معناه أنه ما يقطع الصلاة, يعني لكنه ما يقطع الصلاة, نعم لكنه أنقص الأجر, بس هذا لحاجة, يمكن هذا لحاجة. هل يجوز أن يمر على كتب العلم؟ يمر على كتب العلم يعني خطاهم يمر عليها يعني تقرأ ولا يعني لا ما تخطى عليها, تخطي لا تخطاها, وأما المرور عليها ما يستطيع يمر عليها يعني يقرأها. ما حكم زيارة مدائن صالح لغرض المشاهدة والترويح؟ لا ما ينبغي هذا, الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها أسرع, يعني فكيف الإنسان يقصدها؟ اعتبر انها من الاثار ولا على كل يعني لا اقول لا يشغل باله في هذه الاثار التي الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر في ديارهم اسرع. يقول وما حكم المرور بها كطريق سفر؟ المرور بها كطريق سفر, الرسول مر بها اقول مر بها في الطريق ولكنها اسرع. اذا تردد دخول وخروج المسلم من المسجد هل يشرع له ان يصلي تحية المسجد في كل مرة؟ إنه إذا خرج ثم رجع يصلي. هل لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان الصف كاملا؟ كيف؟ هل لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان الصف كاملا؟ كيف إذا كان كاملا؟ إذا كان ناقصا معناه ما دخل في الصف, يعني إذا كان ناقص له مندوحة, له مندوحة. أما هذا كامل يعني قلنا في الدرس الماضي أو في الدرس الماضى أن إذا كان عدم الصلاة, إذا كان يعني مثلا العدد محصور ومعروف أنهم يعني لا يزيدون ولا ينتظر أحد, وأنه داير بين أمرين, إما أن يصلي مع الناس وإما أن يصلي وحده, فهو يصلي مع الناس, فهو يصلي مع الناس لأن هذا هو الذي يستطيعه وهو مأمور بصلاة الجماعة. ولكن إذا تمكن أن يدخل ويصلي عن يمين الإمام فهذا هو الأولى, ولكن إن كان الأمر يعني لا يتم إلا بكونه يصلي وحده ولا مجال لأحد يعني ينتظره فتصح صلاته. يقول إن دخل هذا المتأخر عن يمين الإمام فماذا يفعل من جاء متأخرا؟ هل يصف وحده او يصف عن يمين الامام؟ يصف مثل صف عن يمين الامام, لا يصلي وحده. حديث الاضطرار ضعيف. ايش واحد لا هذا طبعا ثم يتقدم الإمام يعني أو يعني تأخر الإمام, هذا يسرن اثنين